طيب يا أخوان، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا جزءا أو شطرا من البيت الذي جمع قاعدتين فقهيتين، وهي قول الناظم، وهما قول الناظم: وليس واجب بلا اضطرار ولا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. القاعدة الأولى: لا واجب مع العجز، وهذه القاعدة الثانية في الشطر الثاني: ولا محرم مع اضطرار. فما أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ أولا، هذه القاعدة الفقهية هي من الأصول الكلية في جانب عظيم من جوانب الأحكام، وهو جانب المحظورات، فالمعجوز عنه في الشرع ساقط بوجود الضرورة، والمحظور مباح في وجود الضرورة. فهي أصل كلي تندرج تحته مسائل كثيرة فرعية فقهية. ثانيا، أن هذه القاعدة الفقهية دلت على أن الشريعة الإسلامية ميسرة ومسهلة، فانظر إلى جوانب المحرمات تباح عند الضرورات، والضرورات سيأتي تبيينها ما حدها. نعم. ثالثا، أن هذه القاعدة الفقهية من القواعد التي أجمع عليها أهل العلم، اتفق عليها العلماء، وقد نقل الاتفاق على هذه القاعدة الكلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، فهي من المهمات التي اعتنى بها أهل العلم في البيان وإيضاح المسائل. وأما صيغة هذه القاعدة فإنها لا تختلف كثيرا بين أهل العلم، لأن المعنى يظهر من خلال الألفاظ ولو كان هناك خلاف يسير في لفظها. فهنا يقول الناظم: لا محرم مع اضطرار، لا محرم مع اضطرار. وبعضهم يقول: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وبهذا اللفظ صاغه كثير من أهل العلم، بهذا اللفظ: الضرورات تبيح المحظورات، صاغه كثير من أهل العلم. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، أدلتها كثيرة في القرآن وكذلك أيضا في السنة، نذكر بعضا من ذلك. من هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلما فصل المحرم ذكر شيئا مستثنى في هذا الباب، وهو حالة الاضطرار، فعند الاضطرار يخف المحظور. ومن الأدلة أيضا على هذه القاعدة أو لهذه القاعدة الفقهية قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. غير متجانف أي مائل إلى إثم، فإن الله غفور رحيم. الشاهد من هذه الأدلة أو الآيات القرآنية أن الله عز وجل تجاوز عما يحصل عند الاضطرار، تجاوز عما يحصل عند الاضطرار، وأنه قد غفر ذلك ورحم هذه الأمة بفعل ذلك. إذا وقع أحدهم أو عمل المحظور عند الضرورة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا قول الناظم ولا محرم مع الطرار، أهمية هذه القاعدة الفقهية وصيغتها عند أهل العلم وأدلتها، والأدلة ذكرنا بعضها، وهناك أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على هذه القاعدة، تدل عليها. فأدلة رفع الحرج وأدلة التيسير والتخفيف كلها داخلة أو تكون دليلا لهذه القاعدة الفقهية، وكذا ما ورد من الأحاديث في هذا الباب. ومما يستدل به لهذه القاعدة أنه مجمع عليها. أما شرح هذه الجملة أو الشطر من البيت، فقول الناظم ولا محرم هنا نفى هذه لا نافية، نفى وجود التحريم مع حالة الاضطرار، لا وجود له، بمعنى أنه صار المحرم مباحا لمن اضطر، صار المحرم مباحا لمن كان في ضرورة. وما هو المحرم؟ المحرم معناه لغة الممنوع منه، وهو ضد الحلال، هذا في اللغة. ومعناه في الشرع أو في الاصطلاح ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام، ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام، يطلب منك أن تكف عن هذا الأمر، لا تفعل، ولا تقرب الزنا، كل ما نهى الله عز وجل أو طلب الكف عن فعل ذلك الأمر فهو من المحرمات التي يجب اجتنابها. وما حكم هذا المحرم؟ حكمه أنه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا. فمن تركه امتثالا لأمر الله يثاب على ذلك، يثاب على ذلك، لقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: إنما تركها خوفا من جراي، خوفا من جراي. فمتى يثاب تارك المحرم؟ يثاب إذا ترك ذلك امتثالا لما نهى الله عز وجل عنه، واستجابة لما طلب الله عز وجل منه، ويعاقب فاعله اختيارا، يعاقب فاعله، فاعل المحرم يعاقب، لكن أن يكون على سبيل الاختيار. فلو كان مكرها هل يعاقب؟ لا، لا يعاقب. مضطرا هل يعاقب؟ لا. فلذا يقيد بهذه القيود التي ذكرتها هنا: يثاب تاركه امتثالا، ويعاقب فاعله اختيارا. كما مثلنا أن الزنا محرم، وذلك لقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. قوله مع اضطرار، الاضطرار كلمة أصل الطاء منها تاء اضطرار، أبدلت التاء طاء كما هو معلوم فصارت اضطرار. وهذه الكلمة معناها الإلجاء إلى ما فيه ضرر أو مشقة، أو يكون بمعنى حمل الإنسان على ما يكره. الاضطرار حمل الإنسان على ما يكره، ويقسمه أهل العلم إلى قسمين. هذا الاضطرار يقسمه أهل العلم إلى قسمين: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب أو يهدد من أجل أن ينقاد، وهذا في حق المكره، هذا اضطرار يكره على الفعل بسبب خارج. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه ثم أضطره. أما القسم الثاني فهو اضطرار بسبب داخل من الشخص نفسه، سبب داخل يعني داخلي، وذلك كمن اشتد جوعه، اشتد جوعه فاضطر أو اضطر إلى أكل ماذا؟ الميتة. أو من اشتد عطشه فخشي الهلكة واضطر إلى شرب خمر، ليس أمامه إلا خمر وهو مضطر لذلك، يخشى الهلكة إذا لم يشرب، فهنا يكون مضطرا لكن بسبب داخل. ومن هذا القسم قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر إلا ما اضطررتم إليه. والمعنى في هذا الشطر كله، المعنى الإجمالي لذلك، هو أن الشريعة الإسلامية يسرت وخففت على المضطر، فأباحت له المحظورات الممنوعات المحرمات، أباحت تلك المحظورات له بسبب ضرورته كي ترفع عنه هذه المشقة وهذه الحاجة الشديدة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نذكر بداية مباحث هذه القاعدة الفقهية. من مباحث قاعدة لا محرم مع اضطرار، أو قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، كيف نعرف المحرم؟ كيف نعرف المحرم في نصوص القرآن والسنة؟ يعرف المحرم في نصوص القرآن والسنة، أي في الأدلة من القرآن والسنة، بعدة صيغ، نذكر بعضا منها. أولها لفظ التحريم الصريح، كقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، علمنا أن الربا محرم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني أن دم المسلم وماله وعرضه حرام على أخيه المسلم. ثانيها نفي الحل، نفي الحل مثل قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له، لا تحل يعني محرم، هذه بعد الطلقة الكم؟ الثالثة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقوله لا تحل هذه صيغة من صيغ المحرم، عرفنا أنه محرم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل معناه أنه محرم. ثالثها صيغ النهي، صيغ النهي كلفظة نهى ينهى ونحو ذلك، مثل قوله سبحانه وتعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر. علمنا بأن الفحشاء محرمة والمنكر محرم. وكذا الأحاديث التي ترد مثل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نهى رسول الله يعني أن ذلك الفعل محرم. ومن هذه أيضا صيغة زجر، زجر كحديث جابر بن عبد الله لما سئل عن ثمن الكلب والسنور، سئل عن ثمنهما فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك، زجر بمعنى حرم، حرم ثمن الكلب وثمن السنور وهو الهر القط. ومنها من هذه الصيغ التي تدل على المحرم في نصوص القرآن والسنة الأمر بالانتهاء، الأمر بالانتهاء كقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، معنى ذلك أن الاستمرار محرم وخطر. ومن هذه الصيغ أيضا صيغة الفعل المضارع المقرونة بلا الناهية، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا هذا نهي، ومثل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. ومن هذه الصيغ أيضا صيغة لا ينبغي أو ما ينبغي، مثال ذلك حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الحرير بالنسبة للرجال قال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، يدل على حرمة ذلك الشيء. هذا بعض ما ذكر في صيغ النهي نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. طيب يا إخوان، ذكرنا في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله قاعدة فقهية، وهي عندك: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وذكرنا من مباحث هذه القاعدة الفقهية كيف يعرف المحرم في النصوص الشرعية من القرآن والسنة. فمن يذكر؟ من يذكر؟ عندك جمال ذكر التحريم الصريح، مثال مثال ذلك: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا لفظ صريح في التحريم. نعم، الثاني تفضل. نفي الحلم مثاله مثل قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له، يعني محرم عليه. ثالث: بأداة النهي، يعني لا الناهية المقرونة الداخلة على الفعل المضارع لا تفعلوا، مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. طيب، يدل على التحريم، تفضل. لفظ الكراهة، لفظ النهي، النهي، نعم تفضل. مثل إيش؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر، كلمة ينهى تدل على التحريم عند أهل العلم. طيب، عندك رأي من الصيغ أيضا؟ الزجر، هات مثالا. نهى، ما في زجر، نريد الزجر، زجر عن ذلك، يعني نهى أن حرم النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب وثمن السنور وهو القط. طيب، ومنها يا إبراهيم، من هذه الصيغ التي تدل على التحريم الأمر بالانتهاء، مثل انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. طيب، ومنها حسن، نعم، صيغة لا ينبغي، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحرير للرجال: لا ينبغي للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين. يضاف إلى هذه الصيغ حتى نستوعب التحريم أكثر، يضاف إلى ذلك الأمر بالترك، الأمر بالترك، مثل قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه تدل على أن هذه الأشياء إيش؟ محرمة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا، هذا أمر بالترك يدل على أن هذه السبع محرمات قطعا. ومن هذه الصيغ التي نعرف بها الحرام في النصوص الشرعية من القرآن والسنة ما رتب على فعله عقوبة أو وعيد دنيوي أو أخروي، هذا يدل على أنه محرم، مثل عقوبة الحدود كقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه عقوبة شرعية تدل على أن السرقة إيش؟ محرمة. ومن ذلك أيضا من هذه العقوبات التهديد، صيغ رتب على فعل بعض الأشياء عقوبة، دنيوية أو أخروية. التهديد بالعقاب مثل قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، يدل هذا على أن الربا محرم، يدل هذا على أن الربا محرم. أيضا إذا ورد ذكر اللعن، ذكر اللعن فإنه يدل على أن ذلك شيء محرم أيضا. ومن هذه الصيغ وصف الفعل بأنه من الذنوب أو أنه ذنب أو أنه كبيرة، وذلك مثل حديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل العقوق وجاء البغي وقطيعة الرحم. ومن ذلك أيضا من هذه الصيغ التي يعرف بها الحرام، إذا وصف في القرآن والسنة الفعل بالعدوان أو بالظلم أو بالإساءة أو بالفسق، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، نعم، وغير ذلك. ومما ورد في معرفة صيغ الحرام تشبيه الفاعل بالحيوانات أو بالشياطين أو نحو ذلك، هذا يدل على أن ذلك الفعل محرم. مثاله: العائد في حديث العائد في هبته، العائد في هبته بعد أن يهب، كالكلب يعود في قيئه. ومثل قوله سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يدل على أن التبذير محرم. وهكذا مثل هذه الصيغ تدل على أن الأفعال محرمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مبحثا من مباحث القاعدة الفقهية: لا محرم مع الاضطرار. ومن هذه المباحث الصيغ التي يعرف بها المحرم في النصوص الشرعية من القرآن والسنة. ومن مباحث هذه القاعدة الفقهية أقسام المحرم. المحرم إذا أتى في الشرع لم يأتي إلا لشيء تكون مفسدته خالصة أو غالبة، خالصة مفسدته خالصة أو غالبة وراجحة، لا تخلو جميع المحرمات من أحد هذين الأمرين. والمفسدة في المحرم على ما ذكر قد تكون في ذات الشيء وقد تكون سببا فيه. فأقسام المحرم يقسمه أهل العلم، أهل الفقه وأهل الأصول، إلى قسمين. القسم الأول: المحرم لذاته، المحرم لذاته، وذلك مثل الشرك بالله سبحانه وتعالى والزنا والسرقة وأكل الخنزير ونحو ذلك. هذه أمور محرمة لذواتها ومفسدتها خالصة، مفسدتها خالصة. أما القسم الثاني فالمحرم لغيره. هذا المحرم لغيره الأصل أنه مباح أو أنه مشروع، لكنه في ظرف معين كان سببا لمفسدة راجحة فصار محرما، أتي به في غير وجهه. مثال ذلك البيع والشراء عند سماع النداء يوم الجمعة. البيع والشراء في الأصل أنه مباح، مباح، لكن لما وقع في هذا الظرف صار ماذا؟ محرما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني محرم عليكم البيع والشراء وأنتم تسمعون النداء، حرام. فكان هذا محرما لغيره لأنه وقع في ظرف لا يجوز له فعل ذلك. ومن هذه الأمثلة للمحرم لغيره الخطبة على خطبة المسلم الآخر، يخطب على خطبة أخيه. الخطبة مشروعة، لكن لما وقعت في هذا الظرف كانت محرمة. هل هي محرمة لذاتها؟ لا، لغيرها لسبب. ومن هذه الأمثلة البيع على البيع، أن يبيع المسلم على بيع أخيه. البيع مباح وحلال، لكن لما وقع في هذا الظرف صار محرما، صار محرما لا يجوز فعله، وغير ذلك من الأمثلة. فهذا هو التقسيم بالنسبة للمحرم إلى محرم لذاته ومحرم لغيره. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا من مباحث القاعدة الفقهية لا محرم مع الضرورة مبحثا، وهو أقسام المحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغيره. هات مثالا للمحرم لذاته. أكل الميتة. والمحرم لغيره مثل ماذا؟ مثل البيع بعد الأذان، أذان الجمعة، بعد أذان الجمعة، أذان واحد أو أذان. طيب طيب إلى آخر، هذه محرمات لغيرها. من مباحث هذه هذه القاعدة الفقهية هو ما هو الضروري، أو يقال ما ضابط الضرورة. ذكر الراغب الأصفهاني رحمه الله أن الضروري من حيث عمومه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار، أن يكون على طريقة الاضطرار لا الاختيار، كالشجر إذا حركتها الريح. الثاني، هذا يسمى ضرورة، وسنبين ما هو المراد ها هنا في هذه القاعدة الفقهية. الثاني ما لا يحصل وجوده إلا به، مثل الغذاء الضروري للإنسان من أجل أن يحفظ بدنه أو أن يحافظ على نفسه، هذا يسمى ضروري. الثالث فيما لا يمكن أن يكون على خلافه، وهذا كما يقولون الجسم الواحد يستحيل أن يوجد في مكانين في زمن واحد، يسمى ضروري. المراد من هذه الأقسام الثلاثة للضروري هو الثاني. ما هو الثاني؟ ما هو الثاني؟ عندك يا سلطان؟ ما لا يحصل وجوده إلا به، إلا به. هنا نقول ضابط الضرورة، ضابط الضرورة حتى لا يتوسع الإنسان فيها ولا يضيقها. فبعضهم يتوسع في مفهوم الضرورة حتى أباح له ما حرم الله بدون أي ضرورة مشروعة، وبعضهم ضيقها فلا يتعاطى ما أباح الله عز وجل في حال الضرورة. فما هو حدها وما ضابطها؟ قال أهل العلم حدها أن يحصل بها، أن يحصل بها حفظ للضروريات الخمس خشية أن تتلف، خشية أن تتلف. ما هي الضروريات الخمس؟ الضروريات الخمس ما هي؟ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، هذه خمس. فإذا كان فيها ما يدعو إلى حفظها بحيث لا تذهب عنه، لا يحصل على دينه، على نفسه، على ماله، على عرضه، على عقله شيء فيذهب عنه، يقال هنا إذا أدركتك حاجة إلى محرم لا يتم حفظ الدين أو حفظ العقل أو حفظ كذلك أيضا النفس والنسل والمال إلا به، فهنا رخص له لهذه الضرورة، تنزل به حاجة شديدة تلجئه وتضطره إلى ذلك، هذا هو ضابطها. وهناك شروط للضرورة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.